الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبين سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم أن الإنسان لفي خسر. هذا هو حال الإنسان، أنه لفي خسران مبين، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع التي ينجو بها العبد من الخسران المبين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحسبنا أن نقف في هذا المقام اليسير مع الصفة الرابعة من هذه الصفات العظيمة التي ينجو بها العبد من الخسران في الدنيا والآخرة، ألا وهو أن يتحلى المسلم بهذه المنزلة العظيمة وبهذه العبادة الجليلة، بعبادة الصبر. فإنه لعظم هذه العبادة عباد الله، فقد أمر بها ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في كتابه، فقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولعظم هذه العبادة، فقد أمر بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للناس جميعا، فقال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ويقول سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ويقول سبحانه: واصبر صبرا جميلا. قال شيخ الإسلام: الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا معه. وقال سبحانه: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وغير ذلك من الآيات التي يأمر فيها ربنا سبحانه وتعالى بالصبر. نعم عبد الله، إن الصابر ينال محبة الله سبحانه وتعالى، قال جل وعز: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إذا أردت أن تنال محبة الله لك عبد الله فكن من عباد الله الصابرين والله يحب الصابرين. إذا أردت عبد الله أن تنال معية الله لك، المعية الخاصة، معية التأييد والنصر والحفظ والكلاءة والتسديد، فكن من عباد الله الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا كان الله معك فلا تبالي عبد الله بمن يكون خصما لك. نعم عبد الله، ولعظم هذه العبادة الجليلة فإن الله سبحانه وتعالى جعل أجر العبادات معلومة، الحسنة بعشر أمثالها، وأما أجر الصابرين فجعله الله بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل ذلك عبد الله يدلك على عظم هذه العبادة التي استهان بها من استهان من المسلمين. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في المدارج بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال: ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقد روى البخاري تعليقا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وجدنا خير عيشنا في الصبر، وجدنا خير عيشنا في الصبر. نعم عبد الله، ولله در القائل إذ يقول: الصبر كاسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. عباد الله، لعظم هذه العبادة العظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في سنته، فقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سألوا شيئا من المال، سألوا رسول الله فأعطاهم صلى الله عليه وسلم، ثم سألوه فأعطاهم حتى أنفق صلى الله عليه وسلم كل شيء بيده، فقال لهم صلى الله عليه وسلم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ثم وجههم ونصحهم صلى الله عليه وسلم، وهو توجيه للأمة أجمع، إنه ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فهذه العبادة تحتاج منك عبد الله إلى مجاهدة للنفس عليها لأنها شاقة، ومن يتصبر يصبره الله حتى تكون سجية لك وتكون خلقا لك. نعم عبد الله، فتنال الأجور العظيمة. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إي والله، لأن إذا أعطيت الصبر فهي والله خير من الدنيا وما فيها، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر نصف الإيمان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والإيمان نصفان، نصف صبر ونصف إيمان. ويشهد لذلك أو يدل على ذلك ما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن أبي يحيى صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، إذا أصابه ما يسره وما يفرحه، قابل ذلك بالشكر لله سبحانه، وعرف أن هذه نعمة من الله يجب عليه أن يشكر الله عليها. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أي ما يضره وما يحزنه وما يتعبه في هذه الدنيا، قابل ذلك بهذه العبادة العظيمة فصبر فكان خيرا له. هذه السعادة يا من أردت السعادة في الدنيا وفي الآخرة فتمثل واعمل بهذه الأحاديث العظيمة وتحلى بالصبر. نعم عباد الله، ولعل قائلا يقول ما هذا الصبر الذي أمرنا به ربنا سبحانه وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم عبد الله أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على طاعة الله فهو أن تحبس نفسك على الاستقامة على دين الله، بأن توطن نفسك على امتثال أوامر الله، هذا هو الصبر على طاعة الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه آمرا عباده أن يصبروا على عبادة الله، لأن العبادة، نعم، لأن العبادة شاقة وثقيلة على النفس إن لم تستعن على ذلك بالصبر. قال سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تحتاج منك إلى مصابرة وإلى مجاهدة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. وأمر، وقال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صبر على طلب العلم وعلى مجالس الخير وعلى مجالس الذكر، لأن الشيطان لا يريد منك أن تتفقه في دين الله، يريدك أن تكون جاهلا بدين الله حتى يتلاعب بك. أما أن تجلس في مجالس الذكر فإنه لا يريد منك ذلك، فلذلك أمر ربنا بالصبر على ذلك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من لم يتحلى بالصبر على طاعة الله وعلى مجالس الذكر والعلم يكون أمره في ضياع، في خسران مبين. نعم عبد الله، إن الصابر على طاعة الله يكون جزاؤه الجنة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصابر على طاعة الله عباد الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم العصيب في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر صلى الله عليه وسلم منهم قال: ورجل أو قال وشاب نشأ في عبادة الله، حبس نفسه على طاعة الله وعلى الاستقامة على دين الله. الناس في لعب وفي لهو وفي مرح وترح، وهو صابر على الاستقامة على دين الله مقبل على طاعة ربه، فكان الجزاء أن الله سبحانه يظله ويجعله في أمن وأمان، والناس في كرب يظله في ظله يوم أن تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل. الناس في عرقهم، فمنهم من عرقه إلى عقبيه ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وهو في ظل الله سبحانه وتعالى، لأنه كان صابرا في هذه الدنيا على طاعة الله. وأما النوع الثاني عباد الله من الصبر، من أنواع الصبر، فهو الصبر عن محارم الله، نعم، وعن معاصي الله التي حرمها ربنا سبحانه. نعم عباد الله، فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي لغفور رحيم. ولذلك فإن نبي الله يوسف ضرب مثلا عظيما في الصبر عن محارم الله، قال الله سبحانه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، تهيأت لك. قال معاذ الله، حبس نفسه مع توفر الفرصة في فعل الفاحشة، لكنه راقب الله وصبر عن هذه المعصية ابتغاء ما عند الله. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إن الصابر عن محارم الله عباد الله يكرمه الله بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الحديث الآن في الذكر، حديث أبي هريرة، أو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بالسبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر صلى الله عليه وسلم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى فعل الفاحشة بها مع توفر الأسباب والدواعي، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، حبس نفسه وصبر عما حرم الله ابتغاء ما عند الله، فكان الجزاء أن الله سبحانه يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد عباد الله، فإن النوع الثالث من أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على أقدار الله المؤلمة، ما يصيب المسلم من مرض حبيب أو موت قريب أو سرقة غال ونفيس، فكل ذلك عبد الله يحتاج منك إلى صبر. قال الله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه كلها مصائب عبد الله، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فهذه مصائب تحتاج منك إلى صبر. ولذلك بشر الله الصابرين فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة عظيمة. إذا وجدت ما تكرهه نفسك فقل: إنا لله، تتذكر أنك عبد لله، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد بحكمته سبحانه وتعالى، وأن المرجع إلى الله، وأنه يجازي عبده على ما حصل منه في هذه الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. جزاء عظيم من الله سبحانه وتعالى للصابرين على ما يقدره الله عليهم من الآلام والأحزان، إذا احتسب العبد ذلك عند ربه جل وعز. في البخاري عن أنس ابن مالك. ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، أي حبيبه وقريبه من أهل الدنيا، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. ثم احتسبه بهذا القيد، ما تسخط ولم يسب ولم يلعن، نعم، لا لا بلسانه ولا بقلبه ولا بجوارحه، وإنما سلم لله وحبس نفسه عليه ما أن ذلك من الله، ثم احتسبه إلا الجنة. هذا هو جزاء الصابر على أقدار الله المؤلمة ابتغاء ما عند الله، فإن الله يكرمه بالجنة. وروى الإمام الترمذي في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون وهو أعلم سبحانه: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا هو جزاء الصابر على أقدار الله المؤلمة. وروى البخاري في صحيحه عن أنس ابن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتليت، يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بعينيه، فصبر بهذا القيد، فصبر عوضته منهما الجنة. هذا هو جزاء الصابر على أقدار الله المؤلمة. إذا ابتليت بشيء من الأمراض، نعم، فاحتسب ذلك، فإنها كفارة، وهي أيضا تدخلك الجنة. فعند الترمذي من حديث أبي هريرة صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. نعم، عبد الله. وفي الصحيحين عن عطاء بن أبي رباح قال: لقيني عبد الله بن عباس فقال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: نعم. قال: هذه المرأة السوداء من أهل الجنة وهي ما زالت على وجه الأرض. قالت: كانت تصرع وكانت تتكشف، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أتكشف. وقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها صلى الله عليه وسلم المربي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فكانت هذه المرأة ذات همة عالية. قالت: بل أصبر يا رسول الله، ما دام المقابل هو الجنة، ولكني أتكشف، فادعوا الله لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكشف. وليس معنى هذا عباد الله أن المسلم إذا ابتلي بشيء من الأمراض لا يتعالج بما أحله الله له، لا، ليس في ذلك دليل. وإنما المؤسف والله أن تجد من بعض المسلمين إذا ابتلي بشيء من الأمراض العصيبة تراه يتعالج بما أحل الله، فإذا لم يجد شفاء فهل يصبر؟ لا، وإنما يذهب إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى ما حرم الله من أجل الشفاء. أين أنت من الصبر؟ عبد الله، إن شئت صبرت ولك الجنة. ألا وإن من الصبر على أقدار الله المؤلمة يا عباد الله الصبر على ما يقدر الله من هذه الأجواء الحارة، ولله الحكمة البالغة في ذلك، فتعلم أن هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى، يجعل ماذا بعض الزمان باردا وتارة حارة. نعم، له الحكمة البالغة. فينبغي أن يقابل المسلم ذلك بالصبر، وأن يعلم أن ذلك مذكر له لذلك اليوم العظيم. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد حرا. إذا رأيت هذا حر الدنيا فكيف بحر نار جهنم؟ هل عملت لها عبد الله؟ أو هل عملت ما يقيك تلك النار؟ هل استعدت لذلك اليوم العظيم أم أنك في غفلة؟ في الدنيا قد نجد ما يبرد هذا الحر، أما في النار فكيف لك الخلاص منها إذا كنت من أهلها يا عبد الله؟ فنعم عباد الله، ألا وإنه كذلك من الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على ما يحصل من حكام المسلمين وولاة أمر المسلمين من ظلم واستئثار وعدم عدل بين المسلمين، فهذه عباد الله مصيبة لا بد معها من الصبر. نعم لا تقابل بما حرم الله من الثورات والانقلابات والمظاهرات والمسيرات، فهذا كله باب فتنة. نعم عباد الله، فهذا أمر قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أمرنا عند ذلك أن نقابل ذلك بالصبر. فقد قال الإمام مسلم في صحيحه، فقد قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال خلا رجل من الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا، أي لا تعطيني منصبا أو وظيفة أو إمارة أكون عليها كما جعلت فلانا وفلانا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعدل الناس. فتفطن له رسول الله المربي وهو توجيه له وللناس جميعا ولأمته، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي آثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو العلاج وهذا هو المخلص من ظلم الحكام وكذلك استئثارهم بالأموال وبالوظائف وبغير ذلك من حظوظ هذه الدنيا. إنكم ستلقون بعدي أثر، وهذا الحديث والله دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا هؤلاء الحكام. لكن كيف العلاج؟ العلاج في حديث رسول الله وفي سنة رسول الله، إنكم ستلقون بعدي أثر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي حتى تموتوا وأنتم على هذا ولا تثيروا على الناس فتنة، وأن جزاء الصابر على ظلم الحكام أنه يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجزاء. نعم عبد الله، وروى كذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر قال أن سلمة بن يزيد الجعفي قال يا رسول الله أرأيت إن قام فينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، أرأيت يخبرني يا رسول الله إن قام فينا أمراء يسألون حقهم من السمع والطاعة، وهذا واجب لأمراء المسلمين، وهذا من صميم عقيدة أهل السنة السمع والطاعة لأمراء المسلمين وإن ظلموا وإن جاروا ولا يجوز الخروج عليهم. قال قلت يا رسول الله رأيت إن قام فينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا من الحقوق والأموال والوظائف والمستحقات وغير ذلك، فقال الصحابي فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم لم يجبه، ثم ردد الرجل السؤال مرة ثانية فأعرض عنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أو الثالثة اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا، سيتحملون أوزار ما حصل منهم وستكونون خصماءهم في ذلك اليوم العظيم، وعليكم ما حملتم كذلك. فهذا هو المخلص في مثل هذه الأمور يا عباد الله، بالصبر على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة. كم عانى الناس من الثورات والانقلابات التي أقامها الإخوان المسلمون الذين يسمون عندنا بأصحاب الإصلاح، فتحوا والله شرا عظيما على بلاد المسلمين، مكنوا لأعداء الله الرافضة وغيرهم بل هم السبب والله الأول والأخير في هذه الأزمات التي جاءت على المسلمين، فهم يتحملون أوزارها. فكان أهل السنة يذكرونهم بمثل هذه الأحاديث وكانوا يسخرون ويستهزئون بذلك. فالله الله في السمع والطاعة لأمراء المسلمين بالمعروف. نعم عباد الله، والله الله في الصبر على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ علينا صبرا وأن يتوفانا مسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.